الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالرحمة والهدى مجاهدا في سبيل الله نشرا لتوحيد الله عز وجل. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم وطاعته، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الحق والهدى والعدل. جاء والناس يقتتلون على أتفه الأشياء، وتسفك الدماء ظلما وجورا وقهرا، فأرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم ينشر العدل والتوحيد والهدى. بعثه يجاهد في سبيل الله عز وجل لقمع المفسدين الفاسدين، لرفع الظلم عن المظلومين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. بعثه الله عز وجل ليسود الأمن والأمان في هذه الأرض، ولينشر النور والتوحيد. بعثه ليزيل الظلم والقهر والتعدي والبغي والشرك من هذه الأرض صلى الله عليه وسلم، فقام بذلك حق القيام. ولم يؤمر عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله إلا متأخرا في المدينة، وأول غزوة غزاها وحصل بينه وبين المشركين فيها قتال هي غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، ومنع وهو في مكة من قتال المشركين، ثم أذن له بقتال الذين يقاتلونه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم أمر أمرا بقتال من يعتدي عليه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين كافة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وجرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق الخمسين وبين المشركين وقعات ووقعات. في كل هذه الوقعات لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشركا واحدا، هو أبي بن خلف. وعدد المقتولين في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سراياه من الفريقين 1018 قتيلا، أقل عدد يقتل في تاريخ الحروب والغزوات. وهكذا كان حال المسلمين مع أعدائهم. فعندما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس في السنة السادسة عشرة من الهجرة لم يسفك الدماء ولم يقتل الأبرياء. وعندما فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بيت المقدس بعد احتلال الصليبيين له أيضا لم يقتل الأبرياء ولم يسفك الدماء في داخل الأرض المقدسة. هذان فتحان فتحا للمسلمين، فتح بيت المقدس فيهما للمسلمين في عهد عمر بن الخطاب في السنة 16 للهجرة، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي في سنة 583 للهجرة. وكذلك أبطالنا أبطال المسلمين في طوفان الأقصى عندما دخلوا على المحتلين المجرمين الغاصبين الذين أجمع العلماء أنه يجب إخراجهم من أرض المسلمين إذا احتلوها، لم يتعرضوا لامرأة غير مقاتلة، بل سمعنا في الأخبار ما سمعنا من عدم تعرضهم لهن، ولم يتعرضوا للأطفال. هذه أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين. تعالوا بنا يا عباد الله لنأخذ شيئا من سيرة البربرية المعاصرة والمجرمين المعاصرين من الكفار. في الحرب العالمية الأولى قتل 15 مليونا، في الحرب العالمية الثانية قتل 55 مليونا، في حرب فيتنام قتل 3 ملايين. عندما دخل الصليبيون بيت المقدس قتلوا فيه 70 ألفا من المسلمين، حتى ذكر أحد مؤرخيهم بأن الدماء جرت إلى الركب. عندما جاء التتار واحتلوا بغداد بمعاونة من أعداء الصحابة القائلين بتحريف القرآن العظيم الذين لا يرجى منهم أن يحرروا المسجد الأقصى ولا أن ينصروا أهل السنة والجماعة، عندما جاء هولاكو والتتار قتلوا في بغداد على خلاف بين العلماء، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، قتلوا 2 مليون في بغداد، حتى إن الجثث تحللت ونزلت الأمطار وجاءت الرياح فوصلت رائحة جثثهم إلى الشام. وانظروا الآن إلى اليهود كيف يقتلون المسلمين من أول احتلالهم لفلسطين. لا تظنوا أن اليهود الآن ابتدأوا قتل المسلمين، لا والله، إنهم يقتلونهم في مجازر بشعة من أول احتلال فلسطين. انظروا كيف قصفوا المستشفى الذي يأوي إليه الأطفال والنساء وقتلوا 1000 من المسلمين ومن الأطفال والنساء. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ينشرون الفساد والشرك في الأرض، يريدون أن ينشروا مبادئهم الهدامة وأخلاقهم السافلة بين الناس، هم ومن يعاونهم. يريدون للرجل أن يتزوج بالرجل، يريدون أن يكون الإلحاد أمرا مباحا، أن يقال لا إله والحياة مادة. يريدون نشر الشرك في الأرض، ليس عندهم مبادئ وأهداف سامية حتى للحروب، وليس عندهم قواعد في الحروب. أما أهل الإسلام فوفقهم الله عز وجل لهذا الدين، وهم الآن يقومون بدعاية مغرضة عن الإسلام وعن المسلمين ويصفونهم بما ليس فيهم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمره بتقوى الله عز وجل ويقول لهم اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه الأخلاق أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال. لا نقاتل المشركين ابتداء، وإنما ندعوهم إلى 3 خلال، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا منك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فسلهم الجزية. والجزية مقدار من المال يقدره ولي الأمر، يؤخذ من الأقوياء، لا يؤخذ من الصبي ولا من المرأة ولا من الفقير ولا من العبد. هم يقولون ضريبة ونحن نقول جزية مقابل حمايتهم في بلاد الإسلام، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال آخر الأمر، كما يقال آخر الدواء الكي. ثم إذا التقينا مع الكفار في الحرب فإننا نعمل فيهم بقول الله عز وجل فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، ونعمل فيهم بقوله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ونعمل فيهم بقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نعمل فيهم بقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. نعمل فيهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعمل فيهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من أخلاق الإسلام في الحرب التيسير، كان صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. من أخلاق الإسلام في الحرب ألا نحرق المشركين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي. من أخلاق الإسلام في الحرب ألا نقتل امرأة إلا إذا كانت محاربة ومقاتلة ولها رأي في الحرب وفي القتال. ومن أخلاق الإسلام في الحرب ألا نقطع شجرة إلا إذا اضطررنا إلى ذلك. من أخلاق الإسلام في الحرب أنه لا يجوز التعدي على السفراء، لا يجوز التعدي على المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد وهم في ديارنا ولو كان قومهم من المحاربين. من أخلاق الإسلام في الحرب ألا نتعدى على الذميين وألا نتعدى على المستأمنين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اعلموا أيها المسلمون أحكام دينكم وأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى تعلموا أن دينكم هو دين الحق، وأما ما يدعو إليه هؤلاء الكفار فهو فساد في إفساد وظلمات بعضها فوق بعض. ديننا نور فوق نور ويدعو إلى كل خير وإلى كل بر وإلى كل ما فيه الأمن والأمان والعدل في هذه الأرض التي ملئت جورا وظلما. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن كنت نسيت فلا أنسى أيها الإخوة الكرام المقتلتان العظيمتان في هذا العصر، العصر الحديث، القنبلة التي أرسلت وألقيت على هيروشيما وناغازاكي وقتل على إثر ذلك مئات الآلاف في اللحظة نفسها، ثم يدعون بأنهم أهل الحرية وأهل السلام وأهل الطمأنينة والذين ينشرون العدل بين الناس. لا تخدعوا بالكفار أيها المسلمون، لا تخدعوا بهؤلاء الكفار، فإنهم حالهم كحال إبليس الذي قال لآدم إني لآدم وحواء إني لكما لمن الناصحين. يظهرون أنفسهم بأنهم أهل الإنصاف وأهل العدل وأهل السلام وهم أهل كل شر، وهم الذين يدعمون اليهود الآن في قتل المسلمين ولم ينكروا عليهم ولم يحركوا ساكنا على إثر قتلهم للمسلمين في المستشفيات، وإن كان هذا محرما في القانون الدولي وفي كل القوانين، لكننا نشكو إلى الله ضعف قوتنا. فالعالم الآن يحتاج إلى قوة ليردع هؤلاء المعتدين وهؤلاء المجرمين.